إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل الفقر والغنى مطيتين للابتلاء، يمتحن بهما شكر الأغنياء وصبر الفقراء، وجعل الدنيا متاعا زائلا، وحفها بالشهوات، وأصل شهواتها المال، فهو فتنة هذه الأمة. يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ويقول جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال من موازين الابتلاء، أشغل المنافقين، فقد قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا، وألهى أناسا من المسلمين. يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المال قد يفتن المسلم في دينه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم في الصحيح. المال عباد الله زينة الحياة الدنيا وخداعها. يقول عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والحرص على المال يفسد الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. رواه الإمام ابن حبان في الصحيح. والنفس إن لم تلجمها بلجام القناعة والشكر لم ينقض طمعها وحرصها على جمع المال. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. رواه البخاري في الصحيح. لقد خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من فتنة المال، فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، وفي لفظ قال: وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. واعلم رحمك الله وسدد خطاك، أن العبد يسأل يوم يلقى ربه سبحانه عز وجل عن صفة كسبه للمال: أمن حلال هو أم من حرام، وكيف أنفقه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الجامع للمال خادم لغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري. فيا من رزقك الله عز وجل المال الكثير، احذر أن تعجب بمالك وغناك فتهلك. فهذا قارون أغنى أهل زمانه، بغى في الأرض واستكبر وأعجب بنفسه وماله فخسف الله به الأرض. وما مثل صاحب الجنة عنكم ببعيد، يقول عز وجل: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فسلب الله عز وجل منه ماله، يقول سبحانه: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فيا أيها الغني، كن لربك شاكرا واقتدِ بالأخيار الصالحين. فلقد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الله بن المبارك رحمه الله، كانت لهم أموال كثيرة، فلم ينقطعوا عن الله بدنياهم، ولم يفخروا ولم يستكبروا بمالهم، بل ساروا بها إلى الله عز وجل، فكانت طريقا لهم إلى الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. عباد الله، لقد جعل الله تبارك وتعالى الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقرنها بإقامة الصلاة، وذلك لأن الزكاة برهان الإيمان. وكم للحكيم العليم من الحكم الجليلة والمصالح العظيمة في تشريع الزكاة. فالزكاة تنقي باذلها من الآثام، وتطهر قلبه من البخل والشح، وتجعله من الأخيار الكرام. يقول ربنا سبحانه عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في إخراج الزكاة وأدائها بطيب نفس حفاظ على المال وحماية له من موجبات تلفه وآفات زواله. يقول عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أن يأتي ببدله وبخير منه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فكلما أنفقت يا عبد الله، كلما أنفقت في سبيل الله عز وجل، إلا زادك الله تبارك وتعالى من واسع فضله. وفي أداء الزكاة إذهاب لشر المال، جاء في الأثر: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. عباد الله، مانع الزكاة متشبه بالمشركين ومتشبه بالمنافقين. يقول جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال سبحانه عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه: ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها الأغنياء الكرام، اعلموا أن المال الذي لا يزكى يكون شؤما ووبالا على صاحبه، يشقيه في الدنيا ويعذب به في الآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما مخيفا، يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك. ثم ترى نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أيها الأغنياء، يا من من الله عليكم بنعمة المال، اعلموا أن الله عز وجل أعطاكم الكثير من المال، وطلب منكم شيئا يسيرا منه رحمة بكم وإحسانا إليكم، فلا تبخلوا عن أنفسكم. وهذا ربكم جل جلاله يناديكم فيقول: فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال تبارك وتعالى: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنفقوا رحمكم الله، أنفقوا وثقوا بالخلف الجزيل من الله الغني الكريم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم تدخل جنة ربكم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.